بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذا الزمن خصوصا نحن بحاجة إلى أن نعرف سيرة الصديق في زمن الفتنة وزمن الشهوات والشبهات وكثرة أهل البدع والأهواء. نحتاج إلى أن نعرف ديننا، نعرف الذين تلقوا هذا الدين وحملوه ونقلوه إلينا، نعرف خير هذه الأمة وأفضلها. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن ننجو إلا إذا سرنا على ما ساروا عليه. قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وخيرهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وأول المهاجرين والأنصار وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم هو عبد الله ابن عثمان القرشي التيمي، يكنى بأبي بكر، وأبوه يكنى بأبي قحافة، فهو عبد الله ابن أبي قحافة، أو سمه ما يكنى واشتهر به فهو أبو بكر. كان يسمى العتيق، واختلف لما سمي بالعتيق. قيل أن أمه كانت كلما ولدت ولدا مات، فلما ولدت أبا بكر عبد الله جاءت إلى الكعبة قبل الإسلام، جاءت إلى الكعبة فقالت: اللهم أسألك أن تعتقه من الموت، فحفظه الله جل وعلا. ولد بعد عام الفيل بسنتين 6 شهور، إذن هو قريب من النبي حتى بالعمر صلى الله عليه وسلم. بينه وبين النبي 2 سنة هو أصغر وبضعة شهور. وسوف نعلم أنه توفي بعد النبي 2 سنة و4 شهور، يعني عمرك عمر النبي، قبضه الله 63 عاما. وقيل سمي العتيق لأن النبي أخبره بأن الله أعتقه من النار فسمي العتيق. والعتيق في اللغة الشيء الغالي الثمن، غالي القدر، وكان يلقب أبو بكر بالعتيق. وسمي الصديق، سماه النبي بالصديق، حتى لما ركب على جبل أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه أبو بكر ومعه عمر ومعه عثمان رضي الله عنهم أجمعين، لما ركبوا على جبل أحد اهتز الجبل، قالوا حبا وشوقا، قيل رهبة ممن رقى عليه. النبي وأبو بكر وعمر وعثمان سادات هذه الأمة ركبوا على الجبل فاهتز الجبل، فقال النبي: أثبت أحد، أثبت، فإنما عليك نبي وصديق. سماه الصديق. وشهدان، سوف نعرف حادثة أكدت هذا الاسم. وسمي أبو بكر أيضا أواح، كان رقيق القلب كثير البكاء، ولهذا سمي أواها. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبوه يلقب بأبي قحافة، وأمه تسمى أم الخير. تزوج 4، 2 قبل الإسلام و2 بعد الإسلام، ورزق من الأولاد 6، 3 من الذكور و3 من الإناث. من الذكور محمد وعبد الرحمن وعبد الله، أسماء سهلة تحفظها. ومن البنات أسماء وأم كلثوم وعائشة الصديقة بنت الصديق. عاش أبو بكر الصديق حياته قبل الجاهلية صاحبا لرسول الله، صديقا له. تخيل، في نفس العمر تقريبا، نشأ في نفس البيئة، في نفس الحي، في نفس المكان، ترعرع الاثنان يصحب أحدهما الآخر. وما شرب أبو بكر خمرا قط في جاهلية ولا إسلام، حرم على نفسه الخمر حتى قبل الإسلام لرجاحة عقله وسعة فهمه، فهو صديق هذه الأمة. كل الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث، كل الناس كانت عنده كبوة وتردد، حتى السابقون كانوا يسألون قبل الإسلام، يستفسرون فيسلمون، إلا أبو بكر لم يتردد قط. لما جاءه النبي فقال له بعثني الله، آمن به مباشرة بلا تردد. والذي جاء بالصدق رسول الله، والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر، أولئك هم المتقون. أبو بكر الصديق أول رجل في هذه الأمة دخل في دين الله جل وعلا. علي أول صبي، كان صبيا صغيرا رضي الله عن علي، وخديجة أول امرأة، وبلال أول العبيد، وأبو بكر أول الرجال دخولا في هذه الأمة، فهو من السابقين الذين قال الله عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. كيف لا نرضى عن رجل رضي الله عنه؟ إذا أثنى الله عن السابقين، إذا أثنى الله على السابقين ورضي الرب عنهم، فأبو بكر أول السابقين، ليس فقط من السابقين فهو أولهم. قال ابن تيمية في عقيدته: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، عقيدة كل سني، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. صحابة والآل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، لكنهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. لو وضع إيمان الأمة بكفة، وإيمان أبي بكر، لو وضع إيمان الأمة كلها فيهم عمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والعشرة المبشرين وأهل بدر وبيعة الرضوان والصحابة والتابعون وعلماء الأمة، لو وضع إيمانهم بكفة، ليس فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيمان أبي بكر بكفة، لرجح إيمان أبي بكر. إنه أبو بكر صاحب النبي قبل الإسلام وبعد الإسلام، وراح نعرف في الحياة وبعد الممات، فما دفن إلا بجوار حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه صاحب النبي، ما تردد بالإسلام أبدا، أول ما دخل بالإسلام أول ما فكر ماذا أفعل، ماذا أصنع، تبرع بماله كله لرسول الله، حتى كان النبي لآخر حياته يقول: ما نفعني مال أبي بكر. ما في مثل أبو بكر في الأموال، يعني لما تصدق كان الإسلام بحاجة أمواله، ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر. وكلما قال النبي هذا الكلام قال أبو بكر يرد عليه: يا رسول الله، هل أنا ومالي إلا فداء لك يا رسول الله؟ إحنا شنو فلوسنا، شنو حياتنا، شنو أهلنا، كلنا فداء لك يا رسول الله. وكان لآخر أيامه يذكر فضل أبي بكر. ذهب أبو بكر بداية الإسلام بالسر، يذهب يدعو إلى الله جل وعلا، واحد ورا الثاني يدعو، واحد ورا الثاني، دعا في البداية 5 أسلموا كلهم من المبشرين بالجنة، في ميزان من؟ أبو بكر ها هو عثمان من الذي دعاه؟ ذي النورين أبو بكر الذي اشترى الجنة بماله، خليفة الراشد في ميزان من؟ أبي بكر الصديق. سمعتم بسعد بن أبي وقاص في ميزان من؟ ارمي فداك أبي وأمي، ما جمع النبي فداء أبيه وأمه إلا لسعد بن أبي وقاص البطل الأسد، في ميزان من؟ أبو بكر الصديق. طلحة، وما أدراك ما طلحة، شهيد يمشي على الأرض مبشر بالجنة، أحد العشرة، في ميزان أبي بكر. الزبير بن العوام، لكل أمة أمين، وأمين بل حواري رسول الله الزبير بن العوام. عبد الرحمن بن عوف، من عبد الرحمن بن عوف؟ التاجر الذي تصدق بماله في سبيل الله، البطل المجاهد، في ميزان من؟ أبو بكر الصديق. وكلما خرج جاء ببطل من أبطال الإسلام أدخله الدين بدعوته. ومن أحسن قولا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. عرفوا يطعنون بمن؟ إن الطعن بأبي بكر طعن بسادات الإسلام، إن الطعن بهذا الرجل والتشكيك به تشكيك بالإسلام كله، فأكبر سادات الإسلام دخلوا الدين على يد هذا الرجل أبو بكر الصديق البكاء. أول ما بدأ بالإسلام بالسر تضايق، ليش حنا خايفين؟ شاف النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام يخنقه عقبة، عقبة جيل النبي في بداية الدعوة الآن، يخنق رسول الله بثوبه، رجل خبيث عقبة يخنق النبي. من تجرأ في السر الآن الدعوة؟ من تجرأ أن يدفع عقبة عن رسول الله إلا أبو بكر؟ ذهب فدفع عقبة ودفع المشركين، ثم صاحب الناس: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فانكب الناس على أبي بكر يضربونه. هذه المقولة لمن؟ أتقتلون رجلا؟ من قالها بالقرآن؟ من؟ مؤمن على فرعون؟ لما أرادوا قتل موسى الله يقول: وقال رجل مؤمن من أهل فرعون يكتم إيمانه. من أفضل؟ مؤمن آل فرعون اللي الله ذكر قصته، ولا أبو بكر؟ بلا شك أبو بكر الصديق خير هذه، خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. ذاك رجل كتم إيمانه، أما أبو بكر فهو رجل أظهر إيمانه ودفع الناس عن رسول الله. استأذن النبي أن يخطب، قال: يا أبو بكر احنا ضعاف، اصبر. وكلما مر زمن قال: يا رسول الله دعني أجهر بها. قال: يا أبو بكر اصبر اصبر اصبر. فلما ألح الشجاع البطل صار أول خطيب في الإسلام. إذا سئلت من أول خطيب في الإسلام، قل أبو بكر الصديق. قام يخطب في الناس، فجاءه رجل اسمه عتبة الخبيث ابن ربيعة، مسك أبا بكر وأخذ يضربه، وتجمع الناس يضربونه ويضربونه ويضربونه. تخيل المنظر، حتى سقط أبو بكر على الأرض، فقاموا على جسده يضربونه ضربا، ونزع عتبة نعله، نعلة من خشب، وأخذ يضرب بها وجه أبي بكر حتى سال الدم على رأسه، وما يدرى وجهه من قفاه من الدم اللي عليه. وقال الناس: مات الرجل. فجاءت من؟ بنو تيم، قوم أبي بكر، مشركون لكن أخذتهم الحمية ولدنا، فجاءوا مسرعين ودفعوا عتبة ودفعوا الناس، وأخذوا أبا بكر لا يتحرك، أغمي عليه، ليس به حركة، فأقسم بنو تيم أن لو مات لنقتلن عتبة مكانه. فحمل في النهار إلى دار أمه وكانت مشركة ما أسلمت، فجلست عند رأسه فلم يفق حتى الليل، فلما فتح عينيه والدم يسيل فرحت أمه وقالت: يا بني أنت حي، كل شيئا واشرب شيئا. فكان أول كلمة قالها ما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول سؤال، ما قال إيدي مكسورة ولا رجلي مكسورة ولا إيش صار فيني. هو ما يهم نفسه، هو يحمد ربه أن أحياه الله ليسأل عن رسول الله، عن حبيبه. قال: ما فعل رسول الله؟ قالت: كل وأسأل لك عنه. قال: والله لا أكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي رسول الله. وهي ما تدري وين حتى. قالت: وكيف لي أن أعرف؟ قال: اذهبي إلى أم جميل تجيبك. وحدة كتمت إيمانها خايفة. فلما جاءت أم الخير، أم أبي بكر ليح مشركة، ذهبت إلى أم جميل تسألها عن رسول الله، فقالت المرأة الخايفة، قالت: ومن رسول الله؟ ما أعرف. خافت أن الأمر استخبار عنها. قالت: ما رأيك أن تأتي إلى بني؟ تعالي. فدخلت أم جميل على أبي بكر فلما رأته بكت من الدم اليسيل، من الجروح، من الضرب. قالت: إن قوما فعلوا هذا بك لقوم فجار، ما فيهم رحمة، ماذا فعلوا بك يا أبا بكر؟ قال: كيف رسول الله؟ أجيبيني. قالت: أمك هنا. قال: لا عليك منها، يعني أمني، ما عليك من والدتي، كيف رسول الله؟ قالت: هو بخير حال. فقالت الأم: يا بني الأنكل، محمد بخير الأنكل. قال: والله لا آكل طعاما ولا أشرب شرابا حتى أراه. فانتظروا حتى تهدأ الأرجل، ودخل الناس بيوتهم بالليل، فحملته أمه وأم جميل حملا رجلاه تخطان في الأرض، ودمه يسيل وجسمه تكسر، فذهب به إلى دار الأرقم. فلما طرق الباب خاف الصحابة من يأتي في هذا الوقت، فلما فتح الباب إذا النبي جالس. دخل أبو بكر مسرعا والدماء تسيل منه، فلما رأى النبي انكب عليه يقبله ويبكي. تخيل المنظر الحين، أبو بكر يبكي ورسول الله ينظر إليه، فيقول رسول الله: كيف أنت يا أبا بكر؟ كيف أنت يا أبا بكر صاحبه، حبيبه، خليله؟ قال: أنا بخير يا رسول الله، أنا بخير، ما عليك مني إلا ما فعل الفاسق في وجهي. كيف أنت يا رسول الله؟ كيف أنت يا رسول الله؟ فيبكي الصحابة حوله وهم يرون الصاحب ونبيه وخليله. من الذي ألف بين القلبين؟ وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أبو بكر كان رجلا ليس كغيره من الرجال، كان عنده فلوس، عنده خير، شيء بسيط عنده، يشوف أب بلال يجر في الرمضاء فيسأل سيده: تبيعه؟ يقول: لا، يريد أن يعذب أكثر. وكل يوم يأتي إليه: تبيعه؟ فزاد الثمن وزاد الثمن، لما شاف أبا بكر يبيه رفع الثمن، رفع الثمن، وكلما رفع أبو بكر يقبل، وكلما رفع أبو بكر يقبل، حتى باعه بثمن غال واشتراه أبو بكر واعتقه لله. جاء إلى عبد آخر اسمه عامر بن فهيرة، صحابي جليل، مسكين يعذب، قال: تبيعه؟ ويرفعون السعر، وأبو بكر يجمع فلوسه وكل ما يملك يشتري هؤلاء الضعفاء المؤمنين ويعتقهم لله. جاء إلى حتى النساء زنيرة والنهدية وابنتيها، كلما رأى فقيرا عبدا ذليلا يعذبه المشركون اشتراه واعتقه. حتى جاء أبو قحافة ولم يكن أسلم بعد الفتح، قال يا أبا بكر ماذا تصنع؟ قال اعتقهم. قال يا بني يلي ينصح الحين، لو أنك اشتريت رجلا قويا اشتري ضعفاء ما ينفعونك، اشتر واحد قوي غدا ينفعك ويدفع عنك، سوي له جميل باشر يعينك، تعتق هؤلاء الضعفاء النساء الفقيرات اللي ما عندهم شيء اللي ما وراهم أحد، لو أنك اعتقت من يعينك يا أبا بكر. قال يا أبي أنا ما فعلتها لأجل هذا. قال لما صنعتها إذن؟ قال أنا فعلتها لله، فأنزل الله وسيجنبها الأتقى. الله ما قال التقي، قال الأتقى أبو بكر. وسيجنبها الأتقى، سيجنب النار لن تمسه جهنم أبو بكر. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ليش يا أبا بكر؟ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يأتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنت صاحبي على الحوض. الله أكبر، من مع النبي على الحوض؟ أبو بكر الصديق. لما حدثت حادثة الإسراء جاء المشركون يشككون الناس، سمعتم ما يقول محمد، وتشكك بعض الضعفاء وتردد الناس في التصديق. الأمر صعب ترى، ما يدش العقل مثل ما يفعل العلمانيون اليوم والليبراليون في الجرائد، يأتون ببعض الآيات والأحكام الشرعية ويأتون ببعض العلوم الناقصة أو بعض مظاهر الحضارة الكونية ويضربونها بالآيات يشككون الناس بدينهم. هذا الليبراليين اليوم، علمانيون إذا أرادوا أن يشككوا الناس جاءوا ببعض الأشياء اللي في ظاهرها التعارض، ولا في الحقيقة ما فيها تعارض، لكن المسكين الضعيف يتشكك. شهر تروح بيت المقدس وشهر ترجع، وتقول لي أنا بساعة رحت ورجعت، ما في طائرات، ما في سيارات، ما في قطارات، ماكو شيء. شهر في الذهاب وشهر في العودة، ويأتيهم يقول بساعة رحت وجيت. فلما جاءوا لأبي بكر الصديق قالوا له هذا، ما راح يسأل، ما ذهب يتأكد، حتى ما راح لرسول الله يسأل أنت قلت ولا ما قلت. أبو بكر صديق خلاص قال إن كان قالها فقد صدق. ايش فيكم أنتم مجانين؟ ما يقول شيء إلا صدق. إن كان قالها فقد صدق، إني أصدقه بأكبر من هذا. قالوا بما؟ قال أصدقه بخبر السماء يأتيه وهو بيننا، يأتيه الوحي وهو جالس من فوق السماوات السبع، ما أصدق راح بيت المقدس ورجع. فأنزل الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ازداد الضيق على أهل مكة فقرر أبو بكر الهجرة، قال خلاص أسيح في الأرض أدعو إلى الله. خرج في الطريق رآه مشرك اسمه ابن الدغنة، أحد المشركين من سادات قريش، قال يا أبا بكر أين تذهب؟ وين رايح؟ قال أسيح في الأرض أهاجر، فإن قومي منعوني أن أعبد ربي. قال والله، شوف المشرك شو يقول، والله إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، أنت خسارة للقوم. يا ليت ابن الدغنة اليوم يكلم بعض البشر اللي عندنا يفهمهم منه أبو بكر وهو جاهلي، يقول إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه صفات منه النبي عليه الصلاة والسلام اللي قالتها منه خديجة، نفس الشيء بالضبط صاحبة المر على دين خليله. قال أنت مستحيل تخرج. قال والله إنك في جواري، أنت معي، يعني اللي في خير يقرب لك، ارجع. رجع وإذا ابن الدغن يأتي إلى الكعبة ويطوف حولها، ثم يأتي لكفار قريش ومعه أبو بكر. قال يا قوم إن أبا بكر أراد الهجرة، وقال لهم القصة، وهو اليوم في جواري، يعني اللي يعتدي عليه يعتدي علي، وجاء بعياله أولاده وكل واحد حمل سيفه، مشركون ووقفوا عند أركان الكعبة في صحن الحرم، يبي يعلن الجهاد القتال وهو مشرك، دفاعا عن من؟ عن أبي بكر الصديق. قال من مسه فقد مسني. خافوا كفار قريش، قالوا يا ابن الدغنة رضينا بجوارك، راضين، لكن قل لصاحبك ليصلي داخل بيته، يقرأ كتابه داخل بيته، يخافون يفتن الناس بقراءته. فدخل أبو بكر داخل بيته يصلي ويقرأ، ثم رأى رأيا، يعني أنا ما يصير أكتم القرآن، ليش يسكرون صوت القرآن والمصحف؟ فصنع عند فناء بيتي خارج البيت مكان مصلى عند بيته، وأخذ يصلي عند بيته. فكان النساء والأطفال إذا مروا عليه وأبو بكر بكاء يجلسون عنده يسمعون قراءته. فيا الله كم دخل من السابقين من المهاجرين الإسلام على يد أبي بكر لقراءته القرآن، ذلك الرجل الأسيف يقرأ ويبكي. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ الصحابة بالهجرة من مكة إلى المدينة، وكلما أراد أبو بكر الهجرة النبي يقول له لا اصبر، اصبر يا أبا بكر للحين. وكل مرة يأتي النبي، يأتي أبو بكر للنبي، الهجرة يا رسول الله، الهجرة يا رسول الله، نطلع نطلع، ويقول لا اصبر يا أبا بكر. حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقت الظهيرة، تقول عائشة، كانت صغيرة توا، عائشة تقول أنا ما وعيت، يعني ما أذكر وأنا صغيرة إلا وأبي وأمي على الإسلام. تقول فدخل النبي على غير عادته، ما كان معتاد يأتينا هذا الوقت. فلما دخل شاف أبو بكر وعائشة صغيرة، قال أخرج من عندك، في سر بقول لك إياه. نظر أبو بكر ما في إلا البنت الصغيرة عائشة، قال إنما هم أهلي يا رسول الله، يعني لا تشيل همها، بنت صغيرة وضامنها أبو بكر. فقال ما الخبر؟ قال قد أذن لي بالهجرة. حين أبو بكر خايف من الخبر الثاني، طيب الحمد لله الصحبة، يعني أنا معك. قال الصحبة يا أبا بكر. فانفجر أبو بكر يبكي. البنت تقول والله ما ظننت أحدا يبكي من الفرح إلا لما رأيت أبي يبكي في ذلك اليوم. يبكي علشان شنو؟ يبكي أنه سيحمي النبي في هجرته، يبكي لأنه من شدة الفرح اختاره الله في أخطر رحلة في تاريخ هذه الأمة، يبكي لأنه لن يدع حبيبه لوحده في تلك الرحلة الخطرة، يبكي أبو بكر من شدة الفرح. ثم يبدأ بتجنيد أهله، عبد الرحمن ولده إلى الآن ما أسلم، تالي أسماء، كل واحد له دور، عبد الرحمن له دور، أسماء لها دور، أجيره له دور، دابته من الآن يجهزها ويعلفها لذلك اليوم الموعود الذي أذن الله فيه لنبيه أن يخرج تلك الرحلة التي غيرت تاريخ هذه الأمة. أما أبو بكر الرحلة متطلبة لطلبات، جاب فلوسه كلها، ما ترك لأسماء ولا العائشة ولا أولاد البقية ولا درهم، ولا درهم، فلوسه كلها جعلها لرسول الله في الهجرة. يمكن نحتاج شيء بالطريق، نحتاج شيء في المدينة، نحتاج شيئا هناك. طيب أهلك ما تركت لهم يا أبا بكر؟ تركت لهم الله ورسوله. ومن الناس من يشري نفسه، باع نفسه، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. جاء اليوم الموعود وخرج النبي مع أبي بكر في تلك الليلة وذهب إلى غار ثور، فلما اقترب من الغار قال أبو بكر لرسول الله: انتظر يا رسول الله. قال: ما تفعل؟ قال: أتحسس لك الغار، أبي أشوف شنو في داخل. بالليل الغار في حيوانات، في هوام، في دواب. دخل فتش في الغار ما رأى شيئا، فإذا به يرى جحرين فقط، جحرين في الغار. نزع شيئا من ثيابه وغطى جحرا، وما وجد شيئا يغطي الجحر الآخر، فوضع رجله يغطي الجحر الثاني، ودخل النبي معه في الغار، ووضع النبي رأسه على رجل خليله وحبيبه وصاحبه، هما ثاني اثنان. وضع النبي رأسه على رجل أبي بكر ونام النبي في كنف من؟ في كنف حبيبه، في كنف صاحبه. وإذا بالجحر الذي وضع أبو بكر رجله به تلسعه دابة من دواب الأرض، لسعت أبا بكر لكنه ما تحرك. لما؟ حتى لا يوقظ حبيبه. استيقظ النبي فرأى أبا بكر دمعت عيناه، قال: ما الخبر؟ قال: لا شيء، إلا أن شيئا لسعني يا رسول الله. يعني ولا شيء، شنو يعني؟ حي عقرب، خل نموت. لكن ما يستيقظ النبي من نومه، قال: أرني رجلك. فنظر النبي إليها فرقاها ونفث عليها فبرئت كأن لم يكن بها شيء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله نصر الأمة كانت اثنين، الله نصرهما ثاني اثنين، واحد من اثنين. الله يقول صاحبه: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. وصل المشركون ثلاث أيام كانوا بالغار، ابن عبد الرحمن كل ليلة يجيب لهم الأخبار، أخبارها القريش، ويأتي يمسح آثار، يأتي صاحب الغنم ابن أريقط أو غيره يمسح آثار مشي عبد الرحمن، كل يوم يجيبهم أكل ويأتيهم بالأخبار. أما أسماء اللي صنعت لهم الزاد سميت ذات النطاقين، بنت أبي بكر. ليش؟ لأن عندها حزام تبي تربط الأكل، ما وجدت شيئا تربط به الخرقة اللي فيها الأكل، فشقت نطاقها نصفين حزامها، ولبست نطاقا والآخر ربطت به الأكل، فسميت ذات النطاقين. أسماء تشتغل، عبد الرحمن يعمل، كل شيء، كل أسرة أبو بكر في خدمة رسول الله. ثلاث أيام في الغار حتى وصلوا إليهم، حتى وصل الفرسان أرادوا المكافأة إلى الغار، فإذا بأبي بكر يخاف، لم يخف على نفسه قط، لكن خاف على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فخاف، قال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا، بس لو نزل رأسه، بس المغارة مو مسكرة، صغيرة، اللي شافها يدري، بس لو الواحد ينزل رأسه يشوفنا. فابتسم النبي وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله أكبر، هذا أبو بكر الصديق. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما إذ هما في الغار. تخيل ثلاث أيام ما حديثهما، ما كلامهما، ما همسهما، كيف كانت عبادتهما، كيف كان يؤنس رسول الله؟ ثلاث أيام هما في الغار. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. ثانية اثنين، هذا أبو بكر في طريقه إلى المدينة، أحيانا كان أبو بكر يمشي في المقدمة، الرسول ينتبه له، وأحيانا يصير في الخلف. قال بالك يا أبا بكر، مر أمامي مر خلفي وخايف. قال يا رسول الله، أتذكر الرصدة، يعني أشوف مكان مرتفع أخاف أن يكون في أحد مترصد لنا، فأسير أمامك، وإذا في مكان وراء يتخفى فيه الأعداء يقول وأتذكر الطلب فأسير خلفك. مر أمامه ومر خلفه، لأنه ضحى بنفسه من أجل رسول الله. لما وصل سراقة إليه قال يا رسول الله أدركنا، قال ما عليك يا أبا بكر، لا تخف، إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، الله يقول صاحبه، خليله، حبيبه، أنت إذا طعنت بصاحبي طعنت فيني، إذا طعنت بخليلي طعنت بي، لأن المرء على دين خليله. هلا أنت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يوم من الأيام أبو بكر وعمر صار بينهم خلاف، زعل أبو بكر منه يا عمر، شوف جبلان خير الأمة بعد النبي، صار بينهم زعل بشر. أبو بكر ذهب إلى عمر يتأسف، فما وجد عمر، فلما رآه حاول أن يعتذر، عمر لا زال ماخذ على خاطره، فلما ذهب أبو بكر تراجع عمر، راح يدور على أبي بكر وين راح، فزعل أبو بكر أن عمر ما رضى بسرعة، فذهب إلى النبي أخبره الخبر، فتمعر وجه النبي غضب، صح هذا عمر لكن هذا أبو بكر هم غير، فتمعر وجه النبي حتى جثى أبو بكر، خاف، جثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، يعني أنا اللي بديت، أنا المخطئ، عشان يهدي النبي. فذهب النبي إلى عمر، وعمر وصل إلى النبي يدور على أبي بكر يبي يعتذر منه، فلما رآه النبي وكان غضبا قال بعثني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، من صدقني غير أبو بكر، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. الله أكبر، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، خلوا صاحبي لي أنا، لا أحد يتكلم عليه. تخيل لو كان النبي الآن يعيش بيننا ويرى أولئك الذين يطعنون بصديق هذه الأمة أو بابنته المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، ماذا سيقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي. يوم من الأيام يستيقظ الصباح فيسأل من أصبح منكم اليوم صائما، يقول أبو بكر، حين لازم يجاوب السؤال لازم، قال أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أنا يا رسول الله. من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أنا يا رسول الله. كل يوم بداية صباحه صدقة، صيام، جنازة، مريض. ولو استمر النبي بالسؤال لقال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما اجتمعت في مؤمن قط إلا وجبت له الجنة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، الله وعدهم بالرضوان والجنة. يقص النبي على الصحابة قصصا، يخبرهم بغيبيات، حتى بدأ يصف لهم أبواب الجنة. شوف الآن الصحابة جالسين، قال لهم الجنة ثمان أبواب، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة اللي كثر صلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة في باب اسم الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، كل باب لأناس. ف فقام أبو بكر يسأل، قال يا رسول الله ما على أحدنا من ضرورة، يعني ما على ضرر، إن دعي من تلك الأبواب. شوف هم أبو بكر، ما يقول أنا، ما قال أنا ودي أدعى من تلك الأبواب، قال اللي يدعى من تلك الأبواب هذا بعد ما يخاف عليه، ما عليه من ضرورة يعني ما عليه ضرر، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ في واحد أبو بكر ما يرضى بأي جنة، أبو بكر يسأل عن اللي فوق فوق، أبو بكر يبحث عن أعلى المراتب، همة عالية، فهل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول الناس دخولا الجنة في هذه الأمة من؟ أبو بكر. ليش؟ يقول الصحابة أبو بكر ما سبق الناس بكثرة صلاة أو صيام، لا، ما كان فقط يكثر من الصلاة والصيام، لا، بشيء وقر في الصدر في القلب، قلب سليم وصدقه العمل. تبي تعرف القلب السليم شلون؟ شاف طير يوم من الأيام يطير، بكى، قالوا ليش تبكي؟ قال يا ليتني كنت طيرا، يا ليتني الله خلقني طير، مع أن المبشر بالجنة، قال يا ليتني كنت طيرا. قال ولما؟ قال يطير على الشجر ويأكل من الثمر ثم يموت ولا حساب ولا عذاب. أولئك يسارعون في الخيرات، الله يقول عنهم كل شيء يسوون لكن يخافون من رب العالمين، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يوم من الأيام رآه عمر، تدريش قاعد يسوي؟ ماسك لسانه، ماسك لسانه ويجرها، يجر لسانه، ايش قاعد يقول؟ يقول هذا الذي أوردني الموارد، يحاسب نفسه على لسانه ولم يقل إلا خيرا. ليش؟ القلب مؤمن، يقول والله لو كنت بين الجنة والنار لتمنيت أن أصير رمادا. هذا من؟ هذا أبو بكر. والذين هم من عذاب ربهم، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. كل أهل الشرك يعرفون قدر أبي بكر. سفيان، أبو سفيان قبل إسلامه في معركة أحد كان هو القائد، صح؟ قتل من قتل من الصحابة، وللعلم أبو بكر ما تخلف عن معركة ولا مشهد قط، ما تخلف عن رسول الله في كل المشاهد. أبو بكر كان مع النبي في أحد، فلما انتهت المعركة ما انتصر أحد، لكن قتل من الصحابة من قتل، سفكت الدماء حتى النبي جرح. قام أبو سفيان يسأل، يسأل عمن؟ ثلاثة، إن ماتوا انتهى الإسلام عنده، وإن بقي أحدهم بقي في الإسلام قوة. أبو سفيان سأل عمن؟ أولا أفيكم محمد؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه أحد. ثاني من؟ أفيكم أبو بكر. ثالث من؟ أفيكم عمر. كلهم يعلمون قدر أولئك الثلاثة في هذا الدين، بأنهم عماد هذا الدين، بأنهم بهم حمي الإسلام وحوزته وانتشر في أصقاع الأرض. حمى أبو بكر الدين بعد قليل سنعرف بعد موت رسول الله بحروب الردة. لولا وقفة أبي بكر لربما لم ينتشر الإسلام أبدا. أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة التاسعة، حجة الوداع سنة العاشرة، قبل السنة العاشرة في التاسعة فرض الحج، لكن أرسل النبي أبا بكر يحج علشان يأمر الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، يعلم الناس الحج، نديروا بالكم السنة القادمة ما نبي لا مشرك ولا عريان، خلاص الرسول يبي حج. وهو في الطريق لما وصل سمع صوت رغاء ناقة، قال هذه ناقة رسول الله فربما النبي جاءنا. فلما وصلت إذا هو علي، قال أبو بكر أأمير أم رسول؟ جئت برسالة ولا أنت الأمير؟ نخلي لك المكان. قال بل رسول. قال بما؟ قال أمرني رسول الله أن أقرأ على الناس براءة، براءة من الله ورسوله. فكان أبو بكر يعلم الناس الحج ويأمرهم بما سيحصل السنة القادمة ويفهم الناس ويلقي الأوامر التي أمره النبي بها، وعلي يقرأ عليهم سورة براءة. أما غزوة تبوك فقد أمر عليها النبي، آخر المعارك أمر عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه. جاءت امرأة يوم إلى النبي قالت يا رسول الله، عندها سؤال، فلما خلصت الرسول قال اذهبي وتعالي إلي بعدين، يعني عشان تتمت السؤال أو ليرى ما يحصل لها. قال أتيني. فقالت المرأة أرأيت إن لم أجدك؟ صار ظرف ما كنت موجود، ماذا أفعل؟ قال أتي أبا بكر. شوف توجيه النبي آخر حياته، إذا ما وجدتوني أبو بكر موجود، إذا لم تسمعوا عني أبو بكر موجود، إذا ربما قبضني الله عز وجل أبو بكر موجود. بل مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرض ثم في مرضه جاءه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة مات بالناس يتضايقون من أبوها، قالت إن أبا بكر رجل أسيف يعني بسرعة يبكي، خل واحد ثاني. ليش يتضايقون؟ لأن مكان الرسول، من يرضى أن يكون مكان النبي؟ مكان أعظم إنسان صعبة تكون مكانه، الناس راح ينظرون إليك نظر. فقالت عائشة دع غيره يا رسول الله. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى قال علي ابن أبي طالب عند خلافة أبي بكر، قالوا له راضي بالخلافة؟ قال كيف لا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا. الرسول يحط إمام علينا في الدين وما نرضاه لدنيانا بخلافة؟ إذن كان النبي يوجه الصحابة على أبي بكر طوال حياته، في آخر أيامه أكثر، حتى صرح اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، كان يوصي الصحابة بالاثنين، بأبي بكر الصديق وبعمر بن الخطاب. فلما قبض النبي وهاج الناس وماج الناس ونزلت عليهم الكارثة، جاء أبو بكر وقام خطيبا وتجمع الناس حوله، لم يرضوا إلا بكلمة أبي بكر. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وانظروا لفقهه قرأ قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قرأ الآية فهدأ الناس وتجمع الناس على أبي بكر الصديق. فلما دفن النبي بعد يومين لم يرضى أبو بكر بالخلافة، رشح عمر، رشح أبا عبيدة، رشح الناس، جلس في بيته يبكي، وأصر الصحابة عليه بالإجماع، لأن ما كان في أحد يستطيع أن يتولى الناس إلا أبو بكر، وإذا بهم يجمعون عليه فجلس في بيته يبكي. قال يا عمر لا أريدها، يا عمر لا أريدها. فقال عمر ابن الخطاب والله لا نقيلك ولا نستقيلك، خلاص الأمر انتهى. حتى علي رضي الله عنه، ومن يزعم اليوم أن علي أو فاطمة أو غيرها ما رضوا بخلافة أبي بكر كذب، بل كان علي من خيرة الرعية في عهد عمر وأبي بكر. حتى فاطمة اللي يقول حادثة كسر الضلع وأن أبو بكر دش عليها وكسر ضلعها كلها تزوير. فاطمة بعد النبي بستة شهور ماتت رضي الله عنها، ومن مصيبتها بأبيها كانت تجلس في بيتها ما تطلع. أما الورث، ورث رسول الله الأرض التي خلفها النبي، أبو بكر ما أخذها حقه. أبو بكر قال هذه، لأن الحديث واضح، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وعلي يعرف الحديث وفاطمة تعرف الحديث. هل فاطمة أرادت المال لأجلها؟ لا، فاطمة وعلي وغيرهم أرادوا أن يتكفلوا بهذا الورث، هم ينفقون منه على الفقراء والمساكين يشرفوا عليه. لكن أبا بكر رأى أن الأمر هذا منوط بالولاية العامة، آلوا اللي بعدي هم اللي يتكفلون بتوزيع المال على الفقراء والمساكين. خلاف عادي، وما صار خلاف أصلا بين أبي بكر وآل البيت، حتى كان يقول لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل من قرابتي، يعني أولاد النبي وأهل النبي أولى من أهلي وقرابتي. ارتد الناس، ارتدت العرب، ظهر النفاق، وكان جيش أسامة راح يروح، عمر وبعض الصحابة ترددوا، قال أبو بكر يسير الجيش. قالوا الصحابة حق أبو بكر، يا أبا بكر خل الناس الجيش جالس. قال لا والله، والله لو رأيت الكلاب تجر أزواج النبي وبنت معاهم جرا ما أوقفت جيشا أرسله النبي ولا حللت عقدا عقده النبي. ما يصير، النبي ربط عقد ورفع راية ما أوقفها، يسير الجيش. فلما سار الجيش والقبائل المرتدة شافت الجيش كلها خافت، قذف الله في قلوب العرب الرعب بمسيرة جيش أسامة. ثم رجع أبو بكر إلى المدينة يحمل سيفه وقال للناس يلا القتال. قالوا تقاتل من؟ قال أقاتل المرتدين. قالوا يشهدون الشهادة. قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قالوا ما ندفع الزكاة. قال والله لو منعوني عناقا، عناقا دابة حقيرة يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها. فكان لقتال المرتدين أعظم الأثر في حفظ الإسلام وحمايته. لولا أبو بكر لضاع الإسلام في ذلك اليوم. سنتان وبضعة شهور، ما رح نتكلم عن حروب الشام التي سيرها وحروب العراق التي فتحها. سنتان وبضعة شهور لما صار عمره كعمر النبي 63 عاما، مرض أبو بكر مرضا شديدا، فجاءه الناس يعودونه. فلما جاءه بعضهم قالوا يا أبا بكر هلا ناديت الطبيب؟ قال الطبيب رآني. قال وما قال الطبيب؟ قال يقول إني فعال لما أريد. خلاص اللي يريده الله نرضى به. أنا أدري دخل الأذان بس دقائق. دخلت عليه عائشة آخر الأيام، قال يا عائشة، أبو بكر يسأل بنته، قال لها يا عائشة بما كفنتم رسول الله؟ قالت ثلاث أثواب بيض سحولية. فشاف في غرفته شاف ثوب قديم، قال خذي هذا وأضيفي عليها ثوبين عشان يصيرن ثلاثة وكفنيني كما كفنتم رسول الله. قالت عائشة هذا الثوب قديم، نأتي لك بجديد؟ قال لا، الحي أولى بالجديد، إنما هو للمهلة، حنا رايحين إلى يوم القيامة، كفنوني بهذا. ثم سألها أي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين. قال أرجو ألا يأتي يوم بعده. النبي مات يوم الاثنين، يبي يموت نفس الشيء يوم الاثنين، وكتب الله له ما أراد. أبو بكر آخر يوم قال حق عائشة أرأيت تلك الجفنة التي عندنا نصطبح فيها؟ قالت نعم. قال أرجعيها لبيت المال. ورأيت تلك اللقحة التي نشرب من لبنها؟ قالت نعم. قال أرجعيها لبيت المال. أرأيت القطيفة التي عندنا؟ قالت نعم. قال أرجعيها لبيت المال فإنها لا تحل لي. هذا أبو بكر، ولو سمعتم قصته مع العجوز العمياء الجالسة في بيتها كل يوم يكنس بيتها ويحلب شياها. أبو بكر حياته عجب، لما احتضر بكت عائشة، قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال لها بل قولي يا عائشة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. قبض الله أبا بكر صديق هذه الأمة ودفن عند حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيرة عطرة، تاريخ عظيم. تركت في ثناياها بعض القصص وبعض العبر لضيق الوقت. والله لو قضينا ساعات وساعات في سيرة هذا الصديق وهذا الجبل لما اكتفينا ولما ارتوينا. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبصديق هذه الأمة وبالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جنات النعيم. وأشكركم على حسن الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.